السؤال يقول: هل يجوز للمسلم الفرح بإلغاء العبودية؟ وهل يصح أن يقال أن الله سبحانه وتعالى أحل العبودية وجعل أحكام تتعلق بها في كل أبواب الفقه، فإلغاؤها ليس بصحيح؟ إن كان يفرح بعتق الناس وإلغاء العبودية عنهم فهذا أمر مشروع، لأن الله جل وعلا جعل في عتق الرقبة أجرا عظيما وحث على ذلك، وعتق الرقبة فيها فضل عظيم، فكونه يفرح من هذا الباب فلا شك أن هذا فرح بطاعة، وهي عتق هذه الرقبة وتحريرها من العبودية، لأن العبودية هنا لحقت هذا الإنسان بسبب معين، فزواله لا بأس أن يفرح به الإنسان وأن يعتق الناس لوجه الله جل وعلا. أما الاعتراض على أن يكون هنالك عبودية من هذا الجانب وأن يكون هناك أرقاء فهذا حكم الله، لا يجوز له أن يعترض عليه، لكنه يفرح بعتق الإنسان ويفرح بإلغاء هذا الرق على هذا الشخص بذاته و اعتاقه لوجه الله، هذا من الطاعات والقربات، والله أعلم.